فقال انت يمكن عندك اطلق قلب او انك ما طلقت الوصفه كما ينبغي له ذلك. فقال اشهد بالله العظيم انك كذاب. ومثل هؤلاء طبعا المقصود كان اثبات عدم هذا الرجل غير مجرم يقول انه ممكن بالله تعالى مباشره ان يتكلم الله مباشره يعطيك انفاس واوراد. وبعض الانسان طبعا يدعي الحرامات وواحد منهم كان يلقب الحرامين كان يزعم انه يوصفهم بالله بذكة كروان صرف على اقناعهم سبحانه فاقناعهم يكلم فيه. وبعضهم يقول ان الشيخ الفلاني ضرب الشيخ الفلاني من دمشق الى بغداد بمشهد بينهم صار فضربه من هناك. وبعضهم طبعا يزعم ان الله خطوه وانه ينتقل من بلد الى بلد بالمسافات الشاسعه. لكن فعلا قد حدث لما شيخ الاسلام الصينيه غير انها بعض هؤلاء فعلا يذهبون الى مكه في بالاستعانه بالجن يذهبون في ليله من بلد بعيد ويرجعون وربما حكم قالوا راينا كذا راينا كذا. ولذلك قال شيخ الاسلام رحمه الله من منكراته انهم يمرون بالنصاص ويحرم منهم والجن ما راح يذهبون في النصاص عليهم فيخرجوا مباشره. فهؤلاء طبعا بعضهم كما قلنا بعضهم الانكار بعضهم بعضهم وصل الى الشرك وادعاء الكلمات والكفر ووحده الوجود. وكان بعضهم يقول ان كل ما ترى بعينك فهو الله ليست الجنه الا الله. فرعون كان مخفا لما قال انا ربكم الاعلى لكن موسى ما فقد لك وان كل شيء من جهاد الدنيا جزء من الله تعالى الله من قوله. المهم هؤلاء الذين يتعاملون يعملون قضية الأضرحة هؤلاء طبعا يؤمنون أصحاب الأضرحة. ليش يعني يؤمنون أصحاب الأضرحة؟ أن يصرفون لهم أشياء تفهم التي لا تجوز إلا لله من صفات الإلهية مثل طلب شفاء الميت مثل طلب الرزق طلب نزول مطر. إذا فحشوا قالوا عليكم بالقبر بالبدوي قبر أبو العباس الملكي الترياق المدفن يعني مجرد نافع في قبر فلان كذا هذا الولد لما تحمل إذا جاءت حجة. وكان لهم وضع هؤلاء المشركين كانت مثل بدعة صريحة. وبعض هؤلاء المقبولين في الأضرحة على ثلاثة وهؤلاء المقبولين الأضرحة على ثلاثة أقسام. إما ناس من أهل التوحيد الذين لا يرضون هذا المنكر أبدا كما على النصارى المسيح المسيح من الله ومن الصوفية ومن الطرق من هؤلاء الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى هذا من أئمة أهل السنة. وهذا رجل الذي له كتاب الدنيا وغيره وذكر صدره شيخ الإسلام رحمه الله أثنى عليه عبد القادر الجيلاني من أئمة أهل السنة. لكن الناس ظلوا فيه حتى جعلوه إلهي بعد ما يطلبون منه الشفاء المرض يطلبون منه المغفرة يطلبون منه التوسل عند الله وغير ذلك. وكما فعل الهلاك الحصين وكما فعلوا الغينة وكما فعلوا كذا وحتى ما فعله كثير من المشركين من قبل عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من المقبولين من يكون من المشركين الكفار ولكنهم الذين جعلوهم أولياء مثل البدوي الذي كان تاركا للصلاة متعاطي للمحرمات وكان أيضا والغا في النجاسات. بعض هؤلاء رؤوس هؤلاء الطرق كانوا لا يصلوا بهم من النجاسات وربما لا يغتسلون. طبعا فيها اتصال برهبنة النصارى مسألة الصوفية اتصال بالصوفية النصارى والموجودة هي الصلة بين التصوف والتشيع في ذلك قائمة بصورة حقيقية. فبعض هؤلاء كانوا لا يصلون كالبدوي وربما فعل الأشياء التخليفة كما حدث أن المرة وقف على جدار فبال على الناس وهم يجون في الصلاة فهم يقولوا وأخذوا أرادوا قال أنا مالكي قال مالكي ونحن المالكيه نقول ان كل ما اكل بول كل ما اكل لحم فهو طاهر. طيب نحن الاول نقول بول كل ما اكل لحم فهو طاهر. قال الناس يرتابوني يعني ياكلون لحم اذا بول طاهر.